فاكرك يا ناسيني بعدك على عيني، فاكرك يا ناسيني بعدك على عيني، الحب مسهرني والشوق بيكويني. تروح مكان هتلاقي اشواق في كل سكه تبان، صدقني هتلاقي من المطرح مكان هتلاقي اشواق في كل سكه تبان، ورموش محوطاك وعيوني عشقاك، ورموش محوطاك وعيوني عشقاك، وغرامي غرامي غرامي وحنيني. ابعد بعيد عني سهرني وشغلني، ابعد بعيد عني سهرني وشغلني، على فين تروح مني هتجيني هتجيني. ابعد بعيد عني سهرني وشغلني، ابعد بعيد عني سهرني وشغلني، على فين تروح مني. حبيبي حبيتك يا نجم ساكن فوق، ما خطرش على بالي اغرق في بحر الشوق. بحلف لك بعنيك قلبه ملك يديك، بحلف لك بعنيك قلبه ملك يديك، وحياتي يا حياتي حياتي وسنيني. ابعد بعيد عني سهرني وشغلني، بعيد عني سهرني وشغلني، على فين تروح مني. عايزين تروح مني.